أحسن شيء روي في هذا الباب الذي هو عدم الوضوء من مس الذكر. وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه. هذه طريقة أخرى وفيها شقان ضعيفان. أيوب بن عتبة. أيوب بن عتبة ضعيف أخرجه ابن ماجه. أخرجه ابن ماجه. ومحمد بن جابر. بن جابر. إيش؟ حافظ صدوق لأنه ساحبه. صدوق ساحبه فصار يتلقن. أخرج حديثه. قال صدوق ذهبت كتبه فساحبه وخلق كثيرا وعمي فصار يتلقى. أخرج له. أخرج أبو داود بن ماجه. أخرج أبو داود بن ماجه. عن قيس بن طلق عن أبيه. عن قيس بن طلق عن أبيه وقد مر ذكره. وقد تكلم بعض أهل الحديث عن محمد بن جابر وأيوب. هذا ليس في ذكر الترمذي لأنه معلق، وهذا مثل ما مر بنا في سنة أبي داود أن من يأتي ذكره بالتعليق فقط لا يعد من رجال صاحب الكتاب. وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة وحديث ملاذ بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن. يقول السائل ألا يحمل الحديث الأول في مس الذكر ما كان بدون حائل وهذا الحديث على أنه كان بحائل؟ الحديث هذا من بحائل؟ شيء لا بضعة منك، هذا لا بضعة منك، يعني الأصل في السؤال أن في بدون حائل. قال هل هو لا بضعة منكم؟ معلوم أن أي بضعة من الإنسان يعني يلمسها بدون حائل، أما مع الحائل فإن ذلك لا يؤثر. وهذا يريد شيء آخر، يقول ألا يكون حديث قيس بن طلق هو الذي بحائل لأنه جاء فيه زيادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يمس ذكره في الصلاة، فهل تصح هذه الزيادة؟ فإن كانت صحيحة ففيها إشارة إلى أن المس هنا كان بحائل حيث قال في الصلاة. ما في إشكال فيها، في إشكال فيها، قال في إشكال فيها صاحب الكهف. ذكرها؟ إيه ذكرها صاحب الكهف. لا هذا كلام ذكر ما. ما في صح، لكن الخلاف يعني في المك مباشرة، وأما يعني من غير مباشرة فلا خلاف. كثيرة وأظن حصل الجواب عليها، لكن لعلكم تعيدون للتأكيد. من كان من اغتسل للجمعة أو للجنابة ثم حين أثناء لبس ملابسه مس ذكره. نعم، أو أولا غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء، الإنسان عليه أن يتوضأ وضوءا مستقلا، ولا يكفي أنه يغتسل للجمعة ثم يقول أنه ارتفع حدثه، لأنه لم يحصل باغتسال الجمعة رفع حدث، ليس في رفع حدث، وإنما هو تطهر وتنظف. وأما غسل الجنابة فهو الذي يكون في رفع حدث. أقول غسل الجمعة، إذا اغتسل الإنسان الجمعة فله حالتان، إما أن يتوضأ قبل الاغتسال ويرفع الحدث بهذا الوضوء فإن الحدث يرتفع بذلك، فإذا اغتسل بعده وأفاض الماء على جسده فلا يلمس ذكره، فإنه إن لمسه ينتقض وضوءه لأنه حصل بعد الوضوء. وأما إن كان الاغتسال ليس معه وضوء فإنه لا يرتفع الحدث.